النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها، لكن العراية هذه استثناها الشرع واستثناها جمهور الفقهاء. جمهور المذاهب يرى بيع العراية، والحنفية يمنعون ذلك. العراية كله يعني، ويستدلون بحديث نهى عن المسابلة. والعراية عبارة جمعارية عرايه عطية وعطايا عطية. رجل أعطى نخلتين أو نخلة واحدة أو عدة نخلات لمسكين، فهذا المسكين يعني ليس له غيرها، فيأتي إلى صاحب النخلة ويقول له أنا هذا تضررت وتضايقت وأولادي يحبوا يريدون التمر الآن، فأنت يعني ما على رؤوس النخلة هذه التي أعطيتني بتمر يابس جاف يعني من البيت حتى يقول هو أولادكم. فأباحه الشرع ما دون خمسة أوسط، وحدده من ذلك أربعة ثلاثة أوسط على جائز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة نفس المزابلة، دفعه ولا يعرف ذاك، ينقص لا ينقص ما يعرف، ومع ذلك رحمة ورفقا بمساكين حله الشرع. نحن نقول تسيرات الشرع ما نناقش فيها، وهؤلاء قالوا لا، أما هذا فلا. يعني الروايات التي أتت في الصحيحين هي كروايات التي أتت في الصحيحين إنها عن المزابلة وعن بيع الثمر بالتمرير آخره، كلها في الصحيحين. فلماذا قالوا هذا لا، هذا بغير جنس بالجنس مقابلة، هذا يقدم على هذا بنصوص رداية الربا كذا. والصحيح ما عليه الجمهور وهو المجاز. هذه صورة، وصورة أخرى أن يكون أن يعطي نخلات للمسكين فقير، فهذا الفقير المسكين ما عنده حاجة، كل الصباح ومساء يأتي ويدخل هذا البستان ويتفقد نخلاته، فتضايق صاحب البستان كل يوم يقول له الصباح ومساء ايش هذا الرجل هذا؟ قال يا فلان انا ما اريد واحدا كثير الصباح ومساء، واعطيك من التمر الذي في البيت وتريحني من هذا، لا تأتي. قال ابشر هنا نتفق على هذا. فيذهب لابد ياخذ التمر وينقطع عنه. هذا ايضا يعني رفق بما يراد صاحب البستان، حيث انه تضايق مع احسانه الى هذا الرجل فأباح له ذلك. وله صور اخرى ايضا. على كل حال هو ما دون خمسه اوصول، وما دون خمسه اوصول لهذا لا يكون ربا، مع ان ما قاله الذين نهوا عنه وحرموه الذي ذكروا علله موجود، ولكن الشرع له تيسير فيما اراد الله سبحانه وتعالى يعني يظني. لان مثلا بيع التمر بالكيل لو فتح بابه وجود لكل احد، هذا ما شاء الله غني وهذا غني، وكل احد يتاجر بهذا، هذا منع نهى عنه الشرع. واما المساكن الذين لا دخل لهم الا معين قليله، فهذه اباح لهم ان ييسر عليهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.